أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة أمثلة القرآن الكريم التي قال الله جل جلاله عنها: وما يعقلها إلا العالمون. ومع المثال الذي ذكره الله جل جلاله في سورة النحل، وهو قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. الله جل جلاله يبين حال أمة فيقول: حالها كحال قرية. هذه القرية أنعم الله جل جلاله على أهلها برغد العيش. شو يعني رغد العيش؟ يعني كل ما تشتهيه موجود، وكل ما تطلبه تجده. وكذلك في نفس الوقت هذه القرية تعيش بحالة من الرخاء والأمن، تذهب تأتي تروح تجيء صباح مساء في وسط الليل، ما في شيء بخوف، أمان. لا تحتاج أن تخاف على بيتك، على مالك، على سيارتك، على دراجتك، ما بحاجة تخاف على شيء. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بسهولة، يعني يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. بس إيش اللي صار؟ قال جل جلاله: فكفرت بأنعم الله. أعظم مصيبة يصاب بها العبد وتصاب بها الأمة أنه يكفر نعمة الله جل جلاله عليه. شو هو كفران النعمة؟ ما معنى أن تكفر النعمة؟ أي أن لا تعرف قدرها فلا تشكر ربك عليها. الله جل جلاله قال: الذي يكفر النعمة نتيجة كفرانه للنعمة فأذاقها الله لباس. شوف المثال، لباس يلبسه ربنا تعالى لمن يشاء وينزعه عمن يشاء. فأذاقها الله لباس الخوف. ركب كاميرات، حط حراسي، سكر بوابات، بعدين راح الأمن. إجا مكانه خوف، وزيادة على ذلك جوع، قلة ذات اليد، قلة المال، قلة الأسعار. كثير من الأمور التي كنت تأكلها كل يوم بسهولة تأكلها عندما تشتهيها، صارت بعض الوجبات عند كثير من العوائل اليوم تؤكل بالمناسبات. صح ولا لا يا إخواني؟ صارت تؤكل بالمناسبات كثير من الوجبات عند كثير من العائلات، في حين نفس الوجبة كانت تؤكل عند كثير من العائلات في جميع الأيام. بعد الوجبات صار اليوم بدي نحسب لحساب، صرت بتقول للمرة دير بالك هاي الطلبية كنت قبل تطلبيها بسهولة، هلأ هذه فيها ممكن يصير فيها طلاق، هذه انتبهي يا تطلبي لي هاي وهاي مع بعضهم، لا بتقسمينها على كل أسبوع لنشوف شو بدنا نعمل. ف فأذاق. وبعدين شوف هذا كله بس إنه بس دوقه، فأذاقها الله، ما وقع هنا عذاب حقيقي، بس عشان تعرفوا فضلوا ذوقوا حتى الإنسان يستيقظ. لما يا ربي هذا؟ قال بما كانوا يصنعون، ما في شيء من عندنا بدون سبب. فأذاق الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، ذلك بما كسبت أيديكم، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن الله جل جلاله قال وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا كما كنتم نعود كما كنا، وقال وإن عدتم عدنا. ومفهوم المخالف للآية وإن لم تعودوا لن نعد، ذلك إن الله لا يغير ما بقوم، لن يتغير الحال. اجتمعوا وزراء ما اجتمعوا وزراء، اجتمعوا نواب ما اجتمعوا نواب، عينوا رئاسة ما عينوا رئاسة، تغيروا وزراء ما تغيروا وزراء، كل هذه صور. إذا المؤمن خاصة أهل الفجر بده يكون يقينه على تغيير الأحوال مثل يقين اللي برا مصيبة، مصيبة فساد يقين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عبد على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما بدأ التغيير بالنفس، أنا إذا أنا ما أخذت قرار التغيير، أنا أعرف وين أخطائي، أنا بعرف، أنا عارف حالي وأنا بغلط، أنا عارف حالي وأنا مقصر، إذا أنا بنفسي ما بدأت أغير كيف يتغير الحال؟ لذلك هذا المثال من أعظم الأمثلة وأجمل الأمثلة بلاغة في كتاب الله، ونسأل الله السلامة. لكن إذا بتتأمل بأوضاع يعني بلادنا عموما إذا ما رحم الله فتجد فيها هذا المثال واقع. يوم سامحني مش قادر توقف الموتوسيكل لك برا، جنازير وقفولي ومقفولي ومش عارف شو موتوسيك. كنا خارجين في بعض البلدان بأفريقيا الساعة 6 بتسكر كل محلات وكل البيوت بشبك من حديد، وقفوا لي الساعة 6. وبعض المناطق كذلك يكون فيها ما شاء الله إيمان وأمن، بواب الناس مفتوحة، بواب البيوت مفتوحة، ناس عايشة بأمن. لذلك القاعدة الأخيرة التي ننتهي منها، الأحوال من الله تكون على قدر الأعمال، فإذا صعدت إلى الله أعمال صالحة نزلت أحوال صالحة، وإذا صعدت إلى الله أعمال سيئة نزلت من الله أحوال سيئة. فنسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا حتى تصلح أحوالنا. مستعدين إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.